أحد المصنف وفقه الله فصلا آخر ناصحا ملتمس العلم أن مما يعين الطالب على الظفر بالعلم جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما بأن يفرغ زهرة عمره وقوة نفسه في تلك الأصول حفظا وفهما، فيكون شغله في ابتداء طلبه ومعظم زهرة شبابه في تلقيه المتون المعتمدة في كل فن حفظا وفهما، وبه يتحقق لملتمس العلم أحسن الاجتهاد للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها. قال: فأقبل على حفظ الأصول المعتمدة من فنون العلم وتفهم مقاصدها جامعا بين ضبط المبنى ووعي المعنى أي فهمه، فهي سلم الارتقاء إلى الحرص بالعلم وتحصيل ملكة الفن. فلا ينال العلم إلا بإعمال قوة الحفظ والفهم معا، ومن ظن أنهم ينالوا العلم بلا حفظ أو يناله بلا فهم فإنه لا يدرك بغيته منه. وقد آلت حال الناس إلى تعظيم الفهم وتقديمه اغترارا بالمنهج الغربي في التعليم، وعجب عن علم هؤلاء أن علم الشريعة له من الخصائص ما لا يشاركه فيه علوم أهل الدنيا من أهل الكفر أو أهل الإسلام، فالعلوم الدينية لها شأن والعلوم الدنيوية لها شأن آخر، والحفظ مقدمة الفهم، فمن لم يكن له حفظ لم يكن له فهم كامل، وما يحوزه من الفهم هو على الحقيقة فهم ناقص. فإن الفهم الذي يمدح في العلم ليس هو إدراك ما بين ناظريه، بل وجود فهم تتسع دائرته بين موارد مختلفة من محفوظاتك، فتجمع هذا إلى ذاك وذاك إلى هذا، فتكون صورة الفهم عندك أقوى من صورة الفهم عند من قصر عقله عن حفظ العلم، وكان غاية فهمه وعي ما بين يديه من الكلام. قال: فإن الحرق وهو إتقان العلم والقوة فيه يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، أي استيلاء النفس على مبادئ العلم وقواعده الجامعة استيلاء تكون به النفس محيطة بذلك العلم، وثانيها الوقوف على مسائله بحسن تتبعها تلقيا واحدة واحدة من أول العلم إلى آخره، وثالثها استنباط فروعه من أصوله برد مفرداته إلى جوامعه، فترد تلك الفروع إلى الأصول رد استنباط بأن تعلم مواقع تلك الفروع من أصوله. فمتى اكتملت هذه الأمور الثلاثة صار المتصف بها حارقا بالعلم. ثم قال: وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول أي شقها واستبطان منطوقها ومفهومها بأن تكون في باطن المتعلم منطوقا ومفهوما حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. فجمع النفس على أصول العلم من متونه المعتمدة وتفهم معانيها وشق من طوت عليه من نافع العلم والتحقق بثبوت تلك المعاني منطوقا ومفهوما في القلب ممتلئا بها هي التي تؤدي إلى حصول الحق بالعلم. ومن طرائق بقر تلك الأصول واستبطانها دوام تعلمها وتعليمها، فإن هذا هو الذي تكون به تلك الأصول ثابتة في نفسك قوية في قلبك، يزداد معك من العلم بها ما لم يكن معك من قبل. انظر إلى أصل العلم وينبوعه وهو القرآن الكريم، فإن صاحب العلم إذا جدد نظره فيه تجدد له ما لم يكن معه قبل من معانيه، وهذا مضطرد بكل أصل من أصول العلم من متونه المعتمدة وأعلاها القرآن ودواوينه الحديث، فإن من أدمن النظر في تلك الأصول يحصل له من الفهم المعاني ما لم يتكلم به أحد ممن تناول تلك التصانيف بالفهم والإيضاح. فقوة الفهم ودقة النظر يتفاوت به الناس، ومما يقويه فيك لزومك هذه الأصول وكثرة تكرارك لها، فإنه بالتكرار تقر فيك معانيها وتقوى في نفسك مبانيها ويتجلى لك من حقائقها ما لم يكن معك من قبل. ولا تجد أصلا من أصول العلم من القرآن والسنة فما دونهما إذا أعملت فيه هذا إلا وجدت من الفهم ما يقيش به العقل ويذهل منه القلب، ويقع في النفس العجب من ترك هذه المعاني والإخلاد إلى غيره، والخبر عما يذاق ويوجد مما يحصل الإنسان فيه ويقضع دونه البيان، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين وغيره. لكن اعتبر هذا بأخذ ذلك أصلا واحدا من أصول العلم وليكن مما لقها، ثم كثر قراءته وتفهمه، ثم أعد التكرار مرة بعد مرة بعد تقدم حفظك واستشراحك له عند أحد من شيوخ العلم، فستجد من معانيه ما لم يكن عندك من قبل وقد لا يوجد عند أحد من شارحيه قبل، لأن تدقيق النظر وإجابة الفكر أمر يضعف عند الناس ولا سيما في المتأخرين لقلة محبة العلم غالبا عندهم، وإذا وجدت تلك المحبة لم يكن مسلوكا بها ما ينبغي من إفراغها بما ينفع. فإذا جربت ما ذكرت لك فستعلم منفعة تكرار تلك الأصول ولزومها وحسن عائدتها وعظيم فائدتها على النفس. فإذا داولت لزوم هذا في التعلم والتعليم وجدت من حلاوة العلم ولذته وأسراره وضوابطه ما يقوي محبتك للعلم ويجعلك دائما النظر إلى نفسك بالجهد. قال سهل بن عبد الله تستري رحمه الله: لا يعرف الجهل إلا العلماء. فإذا كمل علمك وارتقى مرة بعد مرة بقر في قلبك قدر الجهل الذي كنت فيه من قبل، ولا يزال غيرك ممن لا يرفع رأسا إلى هذا غائرا في عمقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.